تمام تعطون البلوغ. نعم تمام نعم نعم نعم تمام نعم نعم تمام تمام تمام قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال في السنة أن في كل 40 فصعدا جمعة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. تمام وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة رواه البزار بإسناد لين. تمام وعن جابر رضي الله عنه نعم نعم تمام تمام نعم بس نعم تمام نعم